أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونعود إلى شرح الأسماء الحسنى لله جل وعلا، وهذه قد وصلنا فيها إلى اسمه سبحانه وتعالى الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه الأسماء الأربعة جماع التوحيد كما ذكرنا، التي يعول المؤمنون في إصلاح قلوبهم وأحوالهم مع الله تعالى، يعولون عليها تعويلا عظيما. هذه لأنها هذه الأسماء توصل فيما توصل المرء إلى درجة الافتقار إلى الله تعالى. وقد ذكرنا درجتين من الافتقار في المرات الماضية، وبشهود هذه الأسماء لشهود هذه الأسماء الحسنى يصل المرء إلى هذه الدرجة من الافتقار إلى الله، خاصة إذا علم المرء أن الافتقار إلى الله تعالى هو طريق العبودية وأنه لا طريق سواه. إذا لم يدخل على الله تعالى فقيرا مفتقرا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا شيئا، ولا يملك لنفسه حالا ولا مقاما ولا مقالا، وليس منه شيء ولا به شيء ولا له شيء، وإنما هو الفقر المحض والإفلاس الصرف إلى الله تعالى، وأن كل ذرة من ذراته في ضرورة وحاجة شديدة إلى الله تعالى. وإذا لم تقم كل ذرة من هذه الذرات بالله تعالى لا تقوم هذه الذرات ولا تقوم هذه الحياة للمرء، لا الحياة الأولى ولا الحياة الآخرة. ولذلك كان الافتقار في المرتبتين اللتين انبنى عليهما الكلام في هذه الأسماء الجميلة من أسماء الله الحسنى، الافتقار، وهو في الافتقار الأول الفقر عن أعواض وأعراض الدنيا، والفقر الثاني الفقر من الأحوال والمقامات والأعمال وكل ذلك، أن المرء مفتقر من الله فيها، وأنه لولا الله سبحانه وتعالى ما كان له ذلك. إذ أنه في لما شهد أولية الله تعالى علم أنه لم يكن شيئا، وأن الله تعالى هو الأول ثم خلق كل شيء، فهو الذي أعطاه خلقه وأعطاه إمداده، يعني الإمداد والإيجاد من الله تعالى. فمن أين كان لك شيء عند الله تعالى تبتدئ به، ومن أين لك وسيلة كنت في الأزل توسلت بها فكانت لك فضلا عند الله تعالى يعطيك عليها أو يثيبك بها أو يمنحك شيئا بناء عليها، لم يكن ذلك من ذلك كله شيء. وبناء على هذا الكلام ذكرنا هذه المقدمة في تلك الأسماء الجميلة من أسماء الله الحسنى، ونستأنف الكلام هذه الليلة إن شاء الله تعالى. وصلنا إلى قوله لقول الشيخ: وأما عبوديته باسمه الظاهر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من الكلام على الإشارة، فقط مجرد الإشارات إلى الكلام على اسمه الأول والآخر، ثم نبتدئ بهذا الفاصل من هذه الكلمات للإمام ابن القيم على اسمه الظاهر والباطن. حد فاكر الكلام؟ حد فاكر؟ ها؟ وأما عبوديته باسمه الظاهر فكما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تفسير الظاهر والباطن في قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تحقق العبد، هذه مقدمة لمعنى الظاهر، إذا تحقق العبد علوه المطلق سبحانه وتعالى على كل شيء، وأنه ليس فوقه شيء البتة، وأنه قاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا تحقق العبد علو الله المطلق، علوه المطلق سبحانه وتعالى، صار لقلبه أمما يقصده، يعني صار له إماما يقصده أو شيئا يقصده، وهذا الأمم الذي يقصده هو ربه سبحانه وتعالى الذي يعبده، يعني صار له ما يأتم به ويتوجه إليه ويقصده بقلبه وجوارحه، وربا يعبده وإلها يتوجه إليه. وهذه المسألة التي ترتبط بالكلام على أن الله سبحانه وتعالى هو العلي، ونجد الارتباط بين كونه العلي وبين كونه الظاهر، والمقصود أن التعبد باسمه الظاهر والعلي يعني أن المرء يجد لقلبه إلها يتوجه إليه، إله علي ظاهر سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده جل وعلا، له العلو المطلق يتوجه إليه بالربوبية، ويتوجه إليه بالإلهية، ويتوجه إليه حينئذ بالدعاء والإخبات والإنابة والتضرع، يتوجه إليه سبحانه وتعالى بالذكر والعبادة والخشوع والخضوع، يطمئن بذكره ويسكن إليه ويشتاق له، يعني وجد ربه الذي يعبده ووصفه بالعلو فتوجه إليه بقلبه وتوجه إليه بجوارحه، فعلم حينئذ أن كل ذرة من ذراته متوجهة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الذي يقول فيه الشيخ، والمقصود أن التعبد باسمه الظاهر يجمع القلب على المعبود سبحانه وتعالى، يجمع قلبك على أن لك معبودا تعبده ظاهرا عليا قويا قادرا قاهرا فوق عباده. لما علمت علوه وقوته وقهره علمت افتقارك وذلك وحاجتك، بل وحاجة الخلق كلهم إليه، وحينئذ توجهت إليه بالطلب والدعاء، توجهت إليه بالعبادة والإنابة توجهت إليه، بالمسكنة والافتقار توجهت إليه سبحانه وتعالى بكونه المعبود الحق الذي يألهه القلب ويميل إليه ويحبه ويخافه ويرجوه ويتوكل عليه ويتعلق به ويطلب منه سبحانه وتعالى. لذلك يقول: والمقصود أن التعبد باسمه الظاهر يجمع القلب على المعبود ويجعل له ربا يقصده وصمدا يصمد إليه يتكل عليه ويرتكن له في حوائجه، لا يرتكن لغيره ولا يدعو سواه ولا يطلب إلا منه ولا يخاف إلا هو ولا يرجو إلا إياه جل وعلا. حينئذ رأى قلبه على هذا الحال الحسن ففنيت العبيد واضمحلت الرسوم واضمحلت الصور، ولم تبقى لهذه الصور تأثير ولا تقدير ولا ترتيب ولا قوة ولا قدرة، وأن كل ذلك إنما قوته وقدراته وترتيبه إنما هو من الله الأول سبحانه وتعالى، من الله الظاهر فوق عباده جل وعلا. لذلك يقول: إذا استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له عبوديته وصار له معقل وموئل يلجأ إليه ويهرب إليه ويفر في كل وقت إليه. هذا هو الأمر المهم. علمت لك ربا لم يبقى لك شيء في هذه الدنيا تخافه ولا ترجوه، لم يبقى لك شيء تذكره إلا ربك سبحانه وتعالى، تدعوه إلا هو، تخبت له إلا هو، تتوجه إليه إلا هو، تميل إليه وتتعلق به. حينئذ فنيت كل المخلوقات وعلمت أنها لا تساوي شيئا وأنها لا تقدر إلا بقدره ولا ترتب إلا بترتيبه، ولا يقع شيء في الكون إلا إذا أراده هو سبحانه وتعالى، لأنه كونه ومرتبه ومقدره سبحانه وتعالى. هذه هي المهمة التي ينبغي أن يعلمها المرء، أن له ربا يلجأ إليه ويهرب إليه ويفر إليه في كل وقت، يرجوه ويدعوه ويطلب منه ويثبت بقلبه عليه. إذا لم يثبته ربه سبحانه وتعالى لا يثبت، وإذا لم يقويه ربه لا يقوى، وإذا لم يأخذ الرب سبحانه وتعالى بيده لا يستطيع أحد أن يفعل له شيئا. ورأيته خائفا من كل شيء، مضطربا من كل شيء، قلقا على كل شيء، رأيته لا يستقر له ذكر ولا تستقر له عبادة، لا طمأنينة له ولا سكينة له بربه سبحانه وتعالى ولا استقامة له على طريقه. المؤمنون محتاجون إذن إلى هذه الأحوال لكي ينظروا أين هم منها حتى يصير عبادا له سبحانه وتعالى، قد تعبدوه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا جل وعلا. وأما تعبده باسمه الباطن، الإمام ابن القيم له رأي وإن كان سأشرح هذه المسألة، يقول: فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته. تعبد باسم الله الباطن ده أمر صعب بقى، كما يقول صعب يعني يضيق نطاق التعبير عن حقيقته ويكل اللسان عن وصفه، يتعب اللسان إذا أراد أن يصف تعبد الله تعبد الله جل وعلا باسمه الباطن، وتصطلم الإشارة إليه يعني تضيع الإشارة وتجفو العبارة عنه، فإنه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل، ويستلزم ذوقا صحيحا سليما من أذواق أهل الانحراف. فمن رزق هذا فهم اسمه الباطن وصح له التعبد به. وباب هذه المعرفة باسمه الباطن ده واسمه الظاهر، يقول: وباب هذه المعرفة لاسمه الظاهر واسمه الباطن يبدأ بالكلام على اسمه سبحانه وتعالى الظاهر، باب المعرفة باسمه الظاهر. بعد أن ذكر هذا الكلام عن اسمه الظاهر واسمه الباطن يقول: وباب هذه المعرفة والتعبد ومعرفة أحاطة الرب سبحانه وتعالى بالعالم وعظمته جل وعلا، وأن العوالم كلها في قبضته، وأن السماوات السبع والأراضين السبع في يده كخردلة في يد العبد. قال تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. ويريد هنا أن يشير إلى باب معرفة التعبد باسمه الظاهر، ثم يتكلم يعني باسمه الظاهر والباطن، فبدأ بالكلام على اسمه الظاهر سبحانه وتعالى. إيه باب المعرفة بقى باسمه الظاهر الذي ينبغي أن يدخله المرء ليطلع على هذا المعنى الجميل لاسمه الظاهر؟ قال له: باب هذه المعرفة هو معرفة أن ربك محيط، قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى، كما يقول: اسمع، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وقال: والله من ورائهم محيط. ولهذا يقرن الله سبحانه وتعالى بين هذين الاسمين الدالين على هذين المعنيين، على اسم يقرن بين اسم العلو، بين اسم العلي يعني، على أنه الظاهر وأنه لا شيء فوقه، واسم العظمة الدال على الإحاطة وأنه لا شيء دونه سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ هذا المعنى الأول في الظاهر، وأشار إلى المعنى الثاني في الباطن. فيقول أن اسم الظاهر واسم الباطن باب المعرفة والتعبد، لابد أن يعلم المرء هذه المعرفة من باب الذي يدخل إليه، وهو معرفة إحاطة الله تعالى وعظمته، أنه محيط بكل شيء، وأنه سبحانه وتعالى العظيم الكبير الواسع. لذلك يقول هذه الآية: ولهذا يقرن الله سبحانه وتعالى بين هذين الاسمين الدالين على هذين المعنيين، وهو اسم العلو الدال على الظاهر وأنه لا شيء فوقه، واسم العظمة الدال على الإحاطة وأنه لا شيء دونه، كما قال تعالى: وهو العلي العظيم، وقال تعالى: وهو العلي الكبير، وقال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وهو تبارك وتعالى كما أنه العالي على خلقه فليس فوقه شيء، فهو الباطن فليس دونه شيء، بل ظهر سبحانه وتعالى على كل شيء فكان فوقه، وبطن سبحانه وتعالى فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه. هذا هو المدخل الذي تدخل منه إلى هذه المعرفة. الشيخ بقى بيقول هذه مسألة صعبة، ولكن نحاول أن نقرب المعاني حتى يدخل المرء إلى معرفة هذين الاسمين يعني الظاهر والباطن، من باب العلو ومن باب الإحاطة والعظمة التي من باب العلو ومن باب العظمة التي تحيط بالمخلوقين من ناحية، حتى يكون أعلى وهو الأعلي وهو القاهر لها وهو المحيط بها، ويبطن سبحانه وتعالى كما يقول هنا حتى لا يكون دونه شيء، فيكون حينئذ أقرب للعبد من نفسه. فإذا علمت أن الله تعالى هو القاهر العلي يعني هو الظاهر على كل شيء، أفادك أشياء كثيرة من المراقبة والإجلال والتعظيم، وإذا علمت أنه الباطن ليس دونه شيء أحسست بقرب الله تعالى منك، وأنه معك جل وعلا، وأنه أقرب إليك من حبل الوريد، أو أنه أقرب لأحدكم من عنق راحلته كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يتعلم المقبل المحب على الله تبارك وتعالى هذه المعاني من معاني المحبة، أن الله هو الأقرب إليه، وأن الله تعالى دونه، أن الله تبارك وتعالى قد بطن فليس دونه شيء، وأنه فوقه فليس فوقه شيء سبحانه وتعالى كما سيذكر. لذلك يقول: فهو العالي على خلقه فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، بل ظهر على كل شيء فكان فوقه، وبطن سبحانه وتعالى فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه. ونريد أن يتعلم المؤمنون هذه المعاني، كيف يعلم أن ربه الظاهر فوقه والباطن دونه، ويستفيد آثار هذا الباطن الذي ليس دونه شيء وهذا الظاهر الذي ليس فوقه شيء. يقول: فهو محيط به سبحانه وتعالى حيث لا يحيط الشيء بنفسه، وكل شيء في قبضته وليس شيء في قبضة نفسه، فهذا أقرب لإحاطة العامة. طيب، والإحاطة بقى الخاصة والقرب الخاص. يقول: وأما القرب المذكور في القرآن والسنة، يعني أنه بطن فليس دونه شيء، يعني قرب منك حتى كان ليس دونه ودون نفسك شيئا، حتى لم يكن بينه وبينك شيء سبحانه وتعالى. يقول: فأما القرب المذكور في القرآن والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه، وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن، وهو في قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا هو القرب الذي ليس دونه شيء، هذا البطون الذي ليس دونه شيء، أنه قرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه سبحانه وتعالى كما سيذكر. بعد ذلك يقول: هذا القرب الخاص إنما هو من لوازم المحبة. واسمع هذا الكلام، يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا قرب من داعيه. علمت أيها الداعي المحب أن الله أقرب إليك سبحانه وتعالى من كل شيء، وأقرب إليك من نفسك، فكان هذا القرب قربا خاصا لك، من ثمرته أن تدعو ربك إذ هو يسمع هذا النداء الخفي ويسمع الصوت العلي، وهو يجيب هذا المقرب المحب إذا دعاه، ويستجيب له إذا سأله سبحانه وتعالى، ويعطيه إذا رفع إليه يديه، بل ويعطيه قبل أن يرفع يديه. لذلك قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولفظ الرحمة وهي مؤنثة هنا في الآية إذان بقربه تعالى هو من المحسنين، فكأن معنى الآية إن الله برحمته قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فلما كان لفظ الرحمة مؤنثة كان معنى الآية إذان، كما يقول هذا إذان بأن معنى الآية إن الله برحمته قريب من المحسنين. وهذه مسألة تالية، وهي في هذا القرب الذي ينبغي أن يبدأ المؤمنون في التعامل معه وفي الإحساس به وفي مجاهدة النفس على التحقق بشيء منه، فإن ذلك يصلح الباطن ويصلح الظاهر ويمنع شوائب الرياء ويمنع شوائب الشرك ويمنع شوائب الهزل واللعب ويمنع دواخل الإنسان من الآفات والأخلاق الرديئة والصفات السيئة، ويدفع المرء كلما علم قرب ربه وإحاطته به، دعاه ذلك إلى هذا المعنى من معاني المسارعة إلى أن يصفي نفسه وأخلاقه وأقواله وأعماله من أن يكون الأقرب فيها إلى الله تعالى هو ذلك الحال السيء الذي نحن عليه، بل يظهر له من الله، والله تعالى العالم كما يقول الغيب والشهادة عنده واحد. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل. فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون، هذا القرب الخاص الذي نتكلم عليه، يعني القرب الذي يكون من الله تعالى لعابديه وسائليه وداعيه، الذي ينبغي أن يتحقق لأهل الإيمان من ثمرات التعبد باسمه الباطن سبحانه وتعالى، أن يتحقق لهم معنى القرب. ومن ثمرات هذا القرب أن يكون حال المرء مع هذا القريب الرب المطلع المحيط سبحانه وتعالى، أن يكون حالا حسنا، سواء في قوله، في فعله، في عبادته، في أخلاقه، في معاملاته، فيما يسر ويبطن، أن يكون كل ذلك على ما يرضي ربه القريب من المطلع عليه سبحانه وتعالى، النظر إليه وفي نفس الوقت المحيط به جل وعلا. لذلك يقول: وفي الصحيح من حديث أبي موسى أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فارتفعت أصواتهم بالتكبير، فقال: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لا تدعون من لا يسمع، ولا تدعون الغائب عنكم، بل هو يسمع وهو قريب منكم، مشاهد لكم، معكم، حاضر سبحانه وتعالى، شهيد. إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا القرب التالي، وهو قربه من داعيه وذاكره، يعني معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فأي حاجة بكم إلى رفع الأصوات، وهو لقربه يسمعها وإن خفضت، كما يسمعها إذا رفعت، فإنه سميع قريب. هذا الجزء الأول كله الذي تكلمنا عليه، ننتقل إلى الجزء الثاني الذي أشرنا إليه، وهذا القرب هو من لوازم المحبة، أن يكون أقرب إليهم في سجودهم، في دعائهم، في ذكرهم، من أنفسهم، من عنق راحلتهم، أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل، أقرب ما يكون العبد من ربه سبحانه وتعالى وهو ساجد، إلى آخره. قال: هذا القرب الذي يتكلم عليه من لوازم المحبة. ويمتحن المرء محبته لربه بإحساسه بهذا القرب وإدراكه له، فإن فاته هذا القرب فاتته المحبة المنبنية عليه والتي هي الثمرة له، لأن هذا القرب إذا لم يكن موجودا لم تكن هذه المحبة موجودة على هذا المعنى. ومعنى أن المحبة غير موجودة معناه أن المرأة لا يزال مبتعدا في أهواء الدنيا وشهواتها ومحبة النفس ومحبة غير الله تبارك وتعالى، هو ارتباط القلب بغير الرب جل وعلا، لأنه إما أن يحب ربه وتكتمل هذه المحبة، وتكتمل هذه المحبة، وإما أن يمتلئ قلبه بمحبة غيره. لا يفرغ القلب إما أن يكون محبا لربه مقبلا عليه، أو محبا للهوى والدنيا والشهوات والصور الزائلة والمال والجاه والولد والزوجة وغير ذلك من محبوبات الدنيا ومألوفاتها. فإن كان المرء على هذا الحال فمتى يحب ربه؟ وأين المكان الذي يتسع في قلبه لمحبة الرب ومحبة غير الرب سبحانه وتعالى؟ وأنت ترى ذلك من نفسك، أحببت الدنيا وامتلأ قلبك بها خف ذكرك وضعف إحساسك بقرب الرب منك سبحانه وتعالى، وضعف يقينك على الله صار على الدنيا وشهواتها، وضعف توكلك وقلت إنابتك وإخباتك، وذهب خشوعك وخوفك ورجاؤك، وذهب خضوعك وتذللك لله تعالى، وصرت إنسانا زاهلا غافلا، لا شوق لك ولا محبة لك ولا يقين لك ولا إقبال لك ولا تعلق لك بالله تعالى. وهذا القرب من لوازم المحبة، كلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر. وقد استولت، يعني كلما كان القرب أكثر استولت المحبة، يعني محبة المحبوب على قلب محبه، بحيث يفنى بها عن غيره ويغلب محبوبه على قلبه حتى كأنه يراه ويشاهده. فالتعبد بهذا الاسم من التعبد بالاسم الباطن، هو التعبد بخالص المحبة وصفو الوداد، بخالص المحبة وصفو الوداد مع الله تعالى، وأن يكون الإله أقرب إليه من كل شيء وأقرب إليه من نفسه، مع كونه ظاهرا ليس فوقه شيء. ومن كثف ذهنه وغلظ طبعه، يعني ذهنه كثيف تقيل وطبعه غليظ سميك، عن فهم هذا فليضرب عنه صفحا إلى ما هو أولى به. فقد قيل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فمن لم يكن له ذوق من قرب المحب ومعرفة بقرب المحبوب من محبه غاية القرب، وإن كان بينهما غاية المسافة، فإذا لم يكن كذلك كما يقول فلا قرب له ولا تعبد له بهذا الاسم، لأن المحب يستولي محبوبه على قلب، أن المحب يستولي محبوبه على قلبه ويستولي عليه ذكره ويفنى عن غيره ويرق قلبه وتتجرد نفسه، فيشاهد محبوبه كالحاضر معه القريب، وبينهما من البعد ما بينهما. يعني إن أحب محبوبا فإنه تستولي على قلبي هذه المحبة إلى الدرجة أنه يكون قريبا جدا إلى محبوبه، حتى لو كان بينهما من المسافة ما بينهما، يحس أنه قريب منه، أنه يناجيه وأنه يكلمه، ولعله يستغرق فيفنى عن غيره بذكر محبوبه. يعني لا يحس أن أحدا يكلمه إذا استغرق بذكره وفكره في ذلك المحبوب. هذا من كان له هذا الذوق من المحبة وتلك المعرفة بقرب المحب يحس بذلك، وفي هذه الحال يكون في قلبه وجود المحبوب وفي لسانه ذكره، فيستولي هذا الشهود عليه كما قال القائل: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. ويكون المحبوب بعينه بينه وبين عدوه ما بينهما من البعد، وإن قربت الأبدان وتلاصقت الديار، يعني يكون قريبا منه في داره أو ملاصقا له في عمله أو شغله أو جلوسه ولكنه عدوه، فإذا به بينهما من البعد ما بينهما. فمعرفة الأسماء الأربعة وهي الأول والآخر والظاهر والباطن هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. يبقى جدير بالعبد أن يبالغ في معرفة هذه الأسماء إلى الدرجة التي تنتهي إليها قواه وفهمه، يعني يبلغ فيها درجة لا قوة بعدها ولا فهم بعدها، يعني يبذل من قوة نفسه وفهمه ما لا مزيد عليه حتى لا يستطيع أن يبذل شيئا آخر، يعني كأنه يقول أن يبذل في معرفة ذلك كل قواه وكل فهمه. ذلك جدير بهذه المحبة وحقيق بها، ومن لم يفعل لم يحصل هذه الأركان من أركان العلم بالله والمعرفة به سبحانه وتعالى. إذ هذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخرياته والآخر والآخر في أولياته والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا شيئا من ذلك ونستكمل الكلام. يقول حتى ننتهي من هذه الكلمات الجميلة الإمام ابن القيم: والتعبد بهذه الأسماء له مرتبتان، التعبد بهذه الأسماء الأربعة له مرتبتان. الأولى أن تشهد الأولوية أو الأولية منه تعالى في كل شيء، وأن تشهد الآخرية بعد كل شيء، وأن تشهد العلو والفوقية فوق كل شيء، وأن تشهد القرب والدنو دون كل شيء. فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه، فيصير الحاجب بينه وبين المحجوب، وأما الرب مثله، وأما الرب جل جلاله جل جلاله ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه. وهذه المرتبة الأولى وقد أشرنا إليها، كيف يعرف سبق الرب بأوليته وأنه هو الآخر سبحانه وتعالى، وأنه الظاهر وأنه الباطن، وكيف يعرف أنه كان الأول وهو الأول سبحانه وتعالى، فكل شيء منه بدأ وهو الآخر تنتهي إليه عبودية الخلق وتنتهي إليه ألوهيته وألوهيتهم كذلك. فيعلم حينئذ أنه لما كان سبحانه وتعالى الأول كان إيجاد كل شيء منه وإمداد كل شيء منه، وعلم أن كل شيء كان مفتقرا إليه سبحانه وتعالى، لا سبب له في إيجاده ولا سبب له في عطائه ولا سبب له في الإحسان إليه. يقول الشيخ في هذه المرتبة الثانية: أن تتعبد به يعني أن تعامل كل اسم بمقتضاه، فيعامل العبد سبقه تعالى بأوليته لكل شيء كيف تعامل سبق الله تعالى وأوليته لكل شيء، وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها. قال: أن تعامل ذلك كله بما يقتضيه ذلك من إفراده سبحانه وتعالى وعدم الالتفات إلى غيره والوثوق بسواه والتوكل على غيره. مفهوم الكلام؟ مفهوم؟ مين اللي مش فاهم؟ يقول: أن يعامل سبقه سبحانه وتعالى لكل شيء أنه السابق الأول لكل شيء، هذه واحدة، وأن فضله كذلك وإحسانه هو السابق لكل إحسان وفضل. مش كده؟ يعامل ذلك بإيه بقى؟ ما الذي يليق بهذه بهذا السبق من الله تعالى أن تعامله؟ قال يعامله بأنه هو الفرد الأول، وأنه صاحب الإحسان، وأنه سابق صاحب المن وصاحب الجميل وصاحب الخلق وصاحب الأمر وصاحب العطاء، وأن كل شيء منه هو سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه أن ليس أحدا من الخلق له فضل ولا له سبق ولا له إحسان ولا له مال ولا له جاه ولا له شيء. لما كان في الأول كان الله تعالى، ثم خلق كل شيء جل وعلا، هل هذا الخلق كان له مع الله شيء من مال وجاه وسلطان؟ علمت إذن فقر الخلق جميعا إليه، وأنه لم يكن معه سبحانه وتعالى حينئذ لا فضل ولا سبق لأحد، ولا إحسان ولا جود ولا وسيلة لأي أحد، وإنما كل ذلك كان له منه. فتعامله سبحانه وتعالى بذلك، تعامل ربك بالإفراد بهذه الأمور كلها، وتعامل الخلق بفقد هذه الأمور كلها، أن الخلق يفتقد كل ذلك، وأنه لولا الله الذي أعطاهم ذلك جل وعلا ما كان لأحد منهم شيء. فارتكنت إلى الله ووثقت به سبحانه وتعالى، واعتمدت عليه وتوكلت عليه، ولم ترتكن إلى الناس، ولم تتوكل على الزائل من المال والجاه والناس والأشخاص والسلطان وكل ذلك، بل إن أعطيت شيئا من ذلك لم تثق فيه. لماذا؟ لأنه الآخر سبحانه وتعالى، فكل شيء يفنى ويبقى الله تعالى بعده، كل شيء، الناس والدنيا والمال والجاه، كل ذلك يفنى، من الباقي بعده؟ فإذا كان في الأول قد أفردته بذلك، ففي الآخر ألم تعتمد على مثل ذلك، ولم تثق فيه، ولم تتوكل عليه، ولم ترتكن إليه؟ فكان إفرادك لربك سبحانه وتعالى هو المطلوب في عبادتك وتعبدك بما يليق بهذا الاسم لله تعالى. ذلك يقول أن تعامل ربك بما يقتضيه ذلك، بأنه هو الأول سبحانه وتعالى، من إفراده أن تفرده جل وعلا بالخلق والسبق والفضل والإحسان والإيجاد والإمداد والإعداد، كل ذلك له، وعدم وأن تفرده وعدم الالتفات إلى غيره والوثوق بسواه والتوكل على غيره. واضح كده الكلام؟ واضح؟ مين اللي ما فهمش تاني؟ فمن ذا الذي، هو توضيح الكلام، فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا؟ أنت لم تكن شيئا مذكورا، فمن الذي شفع لك؟ من الذي شفع لمن؟ والكل لم يكن شيئا مذكورا. من الذي شفع لك حتى سماك باسمك الإسلام، حتى سماك باسم الإسلام؟ من الذي شفع لك في الأزل حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بسمة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين؟ من الذي شفع لك وتوسل إليك في الأزل؟ من الذي توسل لمن وكله لم يكن شيئا مذكورا؟ هل كان لك سبق من عمل أو فضل شفع لك عند الله فوسمك باسمة الإيمان وسماك باسم الإسلام؟ وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب الذي لم تكن شيئا مذكورا عملات المؤمنين، يعني أعطاك عمل المؤمنين، فعصمك عن العبادة للعبيد وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونضيد، ثم وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون سواه. من؟ فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم، وقضى لك بقدم الصدق في القدم، أنا وتعالى أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ يبقى هذه الأولى، فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك، واسم بهمتك، هذه الثانية بعد التضرع، واسم بهمتك عن ملاحظة الاختيار، واسم بهمتك، دي مسألة عالية ذكرناها في الزمان القديم، واسم بهمتك عن ملاحظة الاختيار، يعني كأنه يقول واسم بهمتك إلى ترك اختيارك إلى اختيار الله، وترتيبك إلى ترتيبه، وتدبيرك إلى تدبيره، فهو قد دبرك في الأزل وسماك باسم الإسلام ووسمك بسمة الإيمان ووهبك عملات المؤمنين ونجاك من السجود للصنم، أليس كذلك؟ كان لك اختيار في هذا؟ إذن دع الاختيار واسم بهمتك أن تختار معه سبحانه، فقد اختار لك الاختيار الذي لا يمكن أن تختاره لنفسك، لو استطعت لاخترت، أين اختيارك أنت في هذا كله؟ لم يكن لك اختيار ولا لك تدبير ولا لك شفاعة ولا منك وسيلة ولا بك سبب ولا لك فضل ولا وهبك ولا منك إحسان، قد وهبت به وهبت به بذلك شيء من الله تعالى. بأسم بهمتك، ودي مسألة جميلة قد ذكرناها في الرضا بالقضاء وترك الاختيار لله وعدم مزاحمة تدبيرك لتدبير الرب، وألا تقول لو كان كذا كان كذا، ولو كان ولو يريت وكان فعل وكان حصل وكان قبل كده وكان بعد كده وما رحتش كده بس لو حصل كده. لا، واسم بهمتك عن ملاحظة الاختيار، ولا تركنا إلى الرسوم والآثار، يعني إلى الزوائل المضمحلة الزائلة في هذه الدنيا والتالية من النصيحة لابن القيم لك السامع المتكلم، ولا تقنع بالخسيس الدون، يعني ولا تقنع بالشيء الدون الخسيس دون المطالب العالية من معرفة الرب بهذه الأسماء الحسنى ومجاهدة النفس على الوصول إليها، لا يركن إلى الدون الخسيس الذي قد ركن إليه من الشهوات والكسل والنوم والغفلة ومحبة الأكل والشرب والنساء والنوم والميل إلى الدنيا وزخارفها وشهواتها ونزواتها إلى غير ذلك مما طغى على قلب المرء وتصرفاته وقلبه وأقواله وأعماله. يقول ولا تقنع بالخسيس الدون، كذلك في الأعمال والهمم والعبادات والأحوال، لا تقنع فيها بالشيء القليل، وإنما عليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله، فإن الله سبحانه وتعالى قضى، واسمع هذا القضاء عشان التكاسل الذي نحن فيه، فإن الله سبحانه وتعالى قضى ألا ينال ما عنده إلا بطاعته، ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد. هذا القضاء، من كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن أراد مراده أراد ما يريد. إذا أردت مراد الله أراد الله إرادتك سبحانه وتعالى. ماشي كده. ثم اسمه يعني ثم اعلو بسرك إلى المطلب الأعلى، ثم اعلو بسرك، ثم اسمه بسرك إلى المطلب الأعلى إلى الله تعالى ليس دونه شيء، واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك. هذه النقطة اللي بعد كده، يبقى بعد العمل بعد الإرادة والهمة والسمو إلى المطالب العالية يسمو إلى الدرجات الأعلى إلى الله ليس دونه شيء. واضح؟ دي الدرجات. شوية في الأول إيه؟ يسمو بهمته إيه؟ العبادة والطاعة والاجتهاد فيها، ثم يسمو بعد ذلك بإرادته وهممه ومطلوباته إلى المطلوبات العالية وإلى المطالب السامية، ثم يعلو الدرجة الثالثة وهي أن يسمو بهمته إلى المطلب الأعلى إلى الحق جل وعلا، إلى أن يصل إلى ربه. فإن حصل ربه حصل كل شيء، وإن فاته ربه فاته كل شيء. وهذا دعوة التكاسل التي قلنا عليها، دعوة التأخر، دعوة النوم والدعاء والسكون والانفراد إلى الدنيا لا الانفراد إلى الله تعالى. ثم اسمو بسرك إلى المطلب الأعلى، واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك، بل هو الذي جاد عليك بالأسباب، يعني لم يكن منك سبب وهو الذي جاد بالسبب كذلك، حتى لو كان هناك سبب أنت قد تسببت فيه إلى محبة الله والاجتهاد في طاعته، فهذا السبب هو الذي هيأه لك وأعطاك إياه. بل هو الذي جاد عليك بالأسباب وهيأ لك وصرف عنك الموانع حتى تعبده وتتقرب إليه، فأعرضت أنت عنها أيها الغافل المسكين السامع المتكلم، وركلتها رفستها يعني، ولم تعبأ بها والتفت إلى الزائل غيرها. هيأ لك وصرف عنك موانعها وأوصلك بها إلى غايتك المحمودة، فتوكل عليه وحده وعامله وحده وآثر رضاه وحده. درجة الإخلاص العليا والمحبة القصوى للرب سبحانه وتعالى، فتوكل عليه وحده وعامله وحده وآثر رضاه وحده، واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك التي لا تزال طائفا بها، مستلما لأركانها، واقفا بملتزمها. فيا فوزك حينئذ ويا سعادتك إن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك، يا فوزك إن اطلع على ذلك من قلبك، وانظر ماذا يفيض عليك حينئذ هو سبحانه من ملابس نعمه وخلع أفضاله؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. ثم تعبد له باسمه الآخر بأن تجعله وحده غايتك، هو الآخر، إذن هو نهايتك، غايتك التي لا غاية بعدها، أن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك سواه ولا مطلوب لك وراءه سبحانه وتعالى. فكما انتهت إليه الأواخر وكان بعد كل آخر سبحانه وتعالى، فكذلك اجعل نهايتك إليه، فإن إلى ربك المنتهى، إليه انتهت الأسباب والغايات، فليس وراءه مرمى ينتهى إليه. وقد تقدم التنبيه على ذلك، وتقدم التنبيه على التعبد باسمه الظاهر واسمه الباطن. فإذا شهدت إحاطته بالعوالم وقرب العبيد منه وظهور البواطن له وبدو السرائر وأنه لا شيء بينه وبينها، فعامله بمقتضى هذا الشهود. واضح؟ ده بقى ليه الكلام في الظاهر والباطن. يقول: وأما التعبد باسمه الباطن فإذا شهدت إحاطته بالعوالم كما ذكرنا، وشهدت قرب العبيد منه، وشهدت ظهور البواطن له، ليس عنده باطن وظاهر، كله ظاهر له سبحانه وتعالى، وليس عنده غيب وشهادة، كله شهادة عنده جل وعلا، كله مستو عنده في العلم به والظهور له وبدو السرائر، وأنه لا شيء بينه وبينها، فعامله بمقتضى هذا الشهود. شهدته كذلك، عامله بمقتضى هذا الشهود أيها المسكين. ما مقتضى هذا الشهود؟ قال: أن تطهر له سريرتك، أن تطهر له تلك السريرة، تطهر له باطنك من من كل الآفات، من كل المعاملات لغيره، من كل الأخلاق لإلا ما يقربك إليه، وفي نفس الوقت أن تملأ هذه السريرة ما يحبه ويرضاه، فإنها عنده علانية. وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة، وزكي له باطنك فإنه عنده ظاهر. واضح؟ كفاية كده ولا إيه؟ كفاية؟ كفاية يا إخوة؟ كفاية كده. كلام جميل، كلام جميل، بس إنما مش حاجة بعد الكلام، كلام فقط، كلام في كلام. احنا قلنا كلام نوعين، كفاية كده. هم عن إخوانا اللي بيجوا متأخرين، واللي بيجوا عايزين يمشوا، اللي بيجوا إياك يكونوا سمعوا كلمتين دول. أنا مش هجاوب على حاجة. خليهم بقى الأسئلة ماشي كده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا،